الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في بيان الصدق والكذب، واتضح لدينا أن المحققين بالنسبة لهذه المسألة بين منكر للواسطة وبين معتقد بوجود واسطة بين الصدق والكذب، والذين أنكروا الواسطة اختلفوا في تفسير الصدق والكذب على قولين: قول للمشهور وقول للنظام. قول المشهور: المدار في الصدق والكذب مطابقة النسبة الذهنية المفهومة من الكلام للواقع الخارجي فصدق، وعدم المطابقة فكذب. فالمدار على المطابقة للخارج وعدم المطابقة، ولما كان الشيء لا يخلو إما أن يكون مطابقا للخارج أو لا يكون مطابقا للخارج فانحصر الحال في الصدق والكذب، ولا يتصور وجود حالة ثالثة، فلا واسطة بين الصدق والكذب. هذا رأي من المشهور. وذهب النظام من أئمة المعتزلة إلى أن المناط في تفسير الصدق والكذب ليس هو المطابقة للواقع الخارجي، بل المطابقة للاعتقاد. ولما كان الكلام إما مطابق للاعتقاد أو لا فانحصر الأمر بالصدق والكذب، ولا يتصور وجود حالة ثالثة. فلذا صنف النظام من القائلين بنفي الواسطة بين الصدق والكذب. واضح هذا المطلب أو لا؟ بناء على ذلك، ما هو دليل النظام؟ استدل النظام بما ورد في أول سورة المنافقين، حيث جاء المنافقون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجابهم الباري عز وجل: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فوصف القائل بأنك رسول الله بأنه كاذب. فلو كان المناط على موافقة الواقع، فالمنافق الذي يقول إنك رسول الله يجب أن يوصف بماذا؟ بالصدق، لأن كلامه موافق للواقع. فلما وصفهم الباري عز وجل بالكذب فهمنا أن المدار في الصدق والكذب على موافقة الاعتقاد ومخالفته، لا على موافقة الواقع ومخالفته. هذا دليل من؟ دليل النظام. أجاب عن هذا الدليل المصنف بوجوه ثلاثة، يعني اعترض على كلام النظام بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن وصف الكذب الوارد في الآية الشريفة لا يرجع إلى الخبر، لا يرجع إلى الإخبار بأنك رسول الله، وإنما يرجع إلى الشهادة، يرجع إلى الشهادة، إلى الإخبار بالشهادة. لماذا؟ لأن الإخبار بالشهادة يتضمن إخبارا آخر، وهو أن شهادتي مطابقة لاعتقادي، أني أشهد بما أعتقد. كل إنسان عندما يشهد يتضمن شهادته أنه يشهد بما يعتقد. فهذا الخبر أني أشهد بما أعتقد مطابق للواقع أو مخالف للواقع؟ بالنسبة للمنافق مطابق للواقع أو مخالف؟ مخالف، لأنهم لا يشهدون بما يعتقدون، لا يؤمنون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا شهادتهم مخالفة للواقع، لأنها مخالفة للاعتقاد، فلذا وصفوا بالكذب. صار واضح الإشكال الأول؟ الإشكال الأول أن وصف الكذب وصف للشهادة بما تتضمن من دعوى المواقعة بين المشهود به والمعتقد. كل شهادة في الوجود تدل بالدلالة الالتزامية أني أنا الشاهد أشهد بما أعتقد، أليس كذلك؟ هذا إخبار، أشهد بما أعتقد إخبار غير مطابق للواقع، لأن المنافقين عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا بغير ما يعتقدون، لا يعتقدون بأنه رسول، فهم أخبروا بأنهم شهدوا بما اعتقدوا وفي الواقع شهدوا بما لم يعتقدوا، فإخبارهم مخالف للواقع لأنه مخالف للاعتقاد. واضح المطلب؟ فإذا وصف الكذب يرجع إلى ما ذكرنا، إلى ما تتضمنه الشهادة من الإخبار بالمواطأة بين المشهود به والمعتقد. هذا هو الإشكال، الإشكال الأول من الخطيب على من؟ على النظمان. الإشكال الثاني، أن وصف الكذب راجع أيضا إلى الشهادة، لكن لا باعتبار أنها تتضمن الإخبار بالمواطأة، بل باعتبار آخر، باعتبار نفس التسمية. لأن المنافق ماذا قال؟ نشهد، أطلق على قوله إنك لرسول الله اسم ماذا؟ الشهادة. تسميتك لهذا الكلام شهادة غير صحيح. ليش؟ لأن حقيقة الشهادة أن تشهد بما تعتقد، والمفروض أنك تشهد بغير ما تعتقد، فإطلاقك اسم الشهادة على هذا، على هذا القول خلاف الواقع، فلا تصلح الآية حينئذ للاستدلال، لا أقل من الاحتمال. يعني شوف ماذا ذكر النظام، أن وصف الكذب راجع إلى ماذا؟ إلى الإخبار بأنك رسول الله. فبما أنك رسول الله مطابق للواقع وصفهم بالكذب لأنه مخالف لاعتقاده، نقول محتمل، ومحتمل ما ذكرناه في الإشكال الأول وما ذكرناه في الإشكال الثاني. وعندنا قاعدة تقول كل شيء تطرق إليه الاحتمال ماذا؟ أبطل به الاستدلال. نعم لا عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. بالظواهر صحيح دائما عندنا عدة احتمالات، لكن نتكلم عن الاحتمالات المتكافئة التي لا معين لأحدها، بل إذا الشيء في عدة احتمالات متكافئة يكون من قبيل المجمل، والمجمل لا يمكن الاستدلال به. هذا هو الإشكال الثاني للخطيب القزويني على النظام. الإشكال الثالث، الإشكال الثالث، ما الفرق بين الإشكال الثالث والإشكال الأول والثاني؟ بفرق جوهري بينهما. في الإشكال الأول والثاني يشتركان في أننا لا نسلم أن وصف الكذب يرجع إلى إنك لرسول الله، بل وصف الكذب في الإشكال الأول يرجع إلى المدلول الالتزامي الذي تتضمنه الشهادة، وهو دعوى المواطأة بين المشهود به والاعتقاد. والإشكال الثاني يرجع إلى ماذا؟ إلى أن وصف الكذب ليس وصف لإنك لرسول الله، بل وصف لتسمية ما ذكر بأنه شهادة. صار واضح؟ أما الإشكال الثالث، سلمنا أن وصف الكذب يرجع إلى قولهم إنك لرسول الله. فالإشكال الأول والثاني لا نسلم، إشكال الثالث سلمنا. واضح الفرق بينهما؟ سلمنا أن قوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أن وصفهم بالكذب رجع إلى قولهم إنك لرسول الله. ومع ذلك على الرغم من التسليم لا يتم ما ذكره النظام، والسبب في ذلك. لماذا لا يتم ما ذكره النظام؟ شوف، يحتمل احتمالان: أن قولهم إنك لرسول الله كذب لأنه مخالف للاعتقاد، هذا احتمال. إذا أخذنا بهذا الاحتمال يتم ما ذكره النظام، لأنه هو يدعي أن الكذب المخالف للاعتقاد. ويحتمل احتمال آخر، وهو أن الكذب راجع إلى أنك إنك لرسول الله، لكن لمخالفته للواقع بزعمهم. تفهم جيدا؟ المنافق، من هو المنافق؟ طبعا لم نعرف المنافق ما هي المنافق، لا، من هو المنافق في بحثنا؟ الذي لا يؤمن بالنبوة. هذا المنافق الذي جاء إلى النبي يشهد، هو لا يؤمن بالنبوة، فباعتقاده أنه في الواقع لا، أنت لست بنبي، في الواقع أنت لست بنبي. بحسب ماذا؟ بحسب اعتقاده. فوصفه هذا القول بالكذب جريا على سنن المخاطب، جريا على اعتقاد المخاطب، لأن المخاطب يعتقد أن هذا الكلام مخالف لأي شيء، للواقع. المنافق يعتقد أنك في الواقع أنت لست برسول، فقولي إنك رسول مخالف للواقع باعتقاد المنافق. فوصف الكذب رجع إلى مخالفة الواقع، لكن مخالفة الواقع طارة بحسب نفس الأمر وطارة بحسب اعتقاد المخاطب. فوصف الكذب إذن، وإن سلمنا أنه يرجع إلى قولهم إنك لرسول الله، لكن باعتبار أن هذا الخبر مخالف للواقع، لا للواقع الإلهي بل للواقع الذي يعتقد به المخاطب، فيصح أن نقول بأن الكذب المخالفة لأي شيء للواقع، لكن مرة مخالفة للواقع في نفس الأمر، ومرة مخالفة للواقع بحسب اعتقاده. وهذا سوف يأتي إن شاء الله في المستقبل، هذا أسلوب من باب تكبيس الخصم، يعني تسلم مع الخصم يعني تسلم معه حتى تلتف عليه في عملية الجدل، فأنت كاذب. ليه؟ لأن كلامك مخالف للاعتقاد. كيف مخالف للاعتقاد؟ لأنك تعتقد أنه مخالف لأنه مخالف للواقع. كيف مخالف للواقع؟ لأنك تؤمن بأنه مخالف للواقع. فوصف الكذب بالأخر رجع إلى ماذا؟ رجع إلى ماذا؟ إلى مخالفة الواقع، لا إلى مخالفة الاعتقاد. صار واضح المطلب؟ ففرق بين وصفهم للكذب، فرق بين الجملتين، فرق بين وصفهم للكذب لمخالفته للاعتقاد، وبين وصفهم بالكذب لمخالفتهم للواقع بحسب اعتقادهم. فوصف الكذب باللحاظ الثاني لا باللحاظ الأول ولا أقل من الاحتمال، وكل شيء تطرق إليه الاحتمال أبطل به الاستدلال. هذه مناقشة المصنف مع النظام. ماذا صار واضح المطلب؟ طب خلاصة الإشكالات الثلاثة ماذا صارت؟ إشكال الأول ماذا؟ أن وصف الكذب لا يرجع إلى قولهم إنك لرسول الله، وإنما يرجع إلى ما تتضمنه الشهادة من الإخبار بالمواطأة. ما معنى الإخبار بالمواطأة؟ يعني المواطأة والموافقة بين الشهادة وبين الواقع، لأن كل شاهد يتضمن شهادته مدلولا التزاميا، وهو أني أشهد بما أعتقد به، بما أعتقد به. وبما أنك أيها المناطق تشهد بما لا تعتقد به، فهذا المدلول الالتزامي، الخبر الالتزامي كاذب، لأنه مخالف للواقع، لأنك ما شهدت بما تعتقد به. طب الإشكال الثاني ماذا؟ أنه أيضا لا نسلم أن وصف الكذب يرجع إلى قولهم إنك لرسول الله، بل يرجع إلى قول إلى تسميتهم هذا الأمر بالشهادة، فإن الشهادة هو ما كان الكلام فيها مطابقا للاعتقاد، وكلام غير مطابق للاعتقاد فهذه ليست بشهادة حقيقية، لذا أنتم كذبتم في تسميتها شهادة، هذه ليست بشهادة. الإشكال الثالث، سلمنا أن وصف الكذب إلى ماذا يرجع؟ إلى إنك لرسول الله، لكن مع ذلك لا يتم ما ذكره النظام، لأن وصف الكذب يرجع إلى مخالفة إنك لرسول الله للواقع، للواقع أي واقع؟ الذي يعتقد به المنافق، لأن المنافق يعتقد أن الواقع أنت لست برسول، فهو غير مطابق للواقع، لكن للواقع المعتقد. ففرق بين مخالفة الخبر للاعتقاد وبين مخالفة الخبر للواقع المعتقد. واضح الفرق؟ شلون؟ الإشكال الأول والثاني ما لا نسلم أن وصف الكذب يرجع إلى فليكن النتيجة، لكن فرق الجوهري بين ال... لا ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول والثاني. الإشكال الأول الوصف الكذب يرجع إلى المدلول الالتزامي، أن كل إنسان يشهد في مدلول التزامي أن شهادتي أعتقد بها. هذا قولك شهادتي أعتقد بها وأنت لا تعتقد، هذا مخالف للواقع. الإشكال الثاني ماذا كان؟ أن إطلاق اسم الشهادة على هذا الأمر، فيكون الكذب بمعنى البطلان لا بمعنى الكذب الاصطلاحي، يكون الكذب بمعنى عدم صحة التسمية. هذا هو الفرق بين الأول والثاني. دليل نحن نريد أن نستدل بهذه الآية على مدعانا، نحن نريد أن نقول دليلك أيها النظام غير صحيح. واضح؟ وين صرنا في القراءة؟ وقيل الصدق الخبري مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان ذلك الاعتقاد خطأ. ما معنى خطأ؟ يعني غير مطابق للواقع. وكذب الخبر عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان خطأ، يعني اعتقاد المخبر كان خطأ. فقول القائل السماء تحتنا معتقدا ذلك صدق. في زمن التفتزاني كان يتوهم ان السماء فوقنا ولا السماء محيطة بنا من كل الجهات، ففي زمانهم كانوا يعتقدون ان السماء فوقنا. إذا واحد قال السماء تحتنا، ما بعد ما يعرفون أن الأرض كروية وتدور، كان يعتقد أن السماء فوقنا. فإذا قال السماء تحتنا وهو معتقد لذلك فيكون ماذا؟ صادقا، وإن كان هذا مخالف للواقع. واضح المثال؟ نعم. بل المهم، أو نقول حتى في زماننا يصح هذا المثال، لأن المراد بالتمثيل التمثيل على حسب الظاهر العرفي، والظاهر العرفي أنه لا السماء فوقنا. المهم، فقول القائل السماء تحتنا معتقدا ذلك صدق، وقوله السماء فوقنا غير معتقد لذلك كذب. واضح هذا الشيء؟ لأنه مخالف للاعتقاد وإن كان مطابقا للواقع. والمراد بالاعتقاد، التفت جيدا لهذا المطلب الذي تعرض له التفتزاني، أنه ما المراد بالاعتقاد؟ الاعتقاد بمجرد أن يترجح أحد طرفي النسبة يحصل الاعتقاد. فعلى هذا الأساس الاعتقاد يشمل صورة الظن وصورة اليقين، يعني في صورة الظن في ترجح وفي صورة اليقين كذلك. فالمراد من الاعتقاد لا خصوص الاعتقاد اليقيني، بل ما يشمل الاعتقاد اليقين الجزمي والاعتقاد الضد. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ يلزم من ذلك ثبوت الواسطة بين الصدق والكذب. أي نقول الخبر الذي فيه شك مثلا الآن أنت متردد في أن مدير المدرسة قد جاء أم لم يجد، متردد، ما في ترجيح لأحد الطرفين، فإذا اعتقاد فيه أو ما فيه؟ يوجد اعتقاد أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأنه ماذا قلنا؟ ما هو الاعتقاد؟ الاعتقاد ترجيح أحد طرفين، أنت هنا متردد ما عندك ترجيح، إذن لا يوجد اعتقاد، لا اعتقاد مطابق ولا اعتقاد غير مطابق. فإذا لا يكون صدقا لعدم وجود الاعتقاد المطابق، ولا يكون كذبا لعدم وجود الاعتقاد غير المطابق. فإذا عندنا خبر لا كذب ولا صدق، مع أن النظام ينفي الواسطة بين الصدق والكذب، والآن ثبت لنا واسطة بين الصدق والكذب. صار واضح؟ ما هو الجواب؟ واضح الإشكال أو أكرر؟ ما المراد بالاعتقاد؟ الاعتقاد ترجيح أحد طرفي القضية، هذا يقال له اعتقاد، سواء كان الترجيح على سبيل الجزم واليقين أو على سبيل الظن. فالخبر الظني والخبر اليقيني فيه اعتقاد، فإن كان الاعتقاد موافقا للواقع فصدق وإلا فكذب، صحيح؟ أما الخبر إذا الشاك أخبر بخبر، في ترجيح لأحد الطرفين؟ لا. فإذا الاعتقاد لا يوجد، لا اعتقاد موافق ليكون صدقا ولا اعتقاد مخالف ليكون كذبا، فهو لا صدق ولا كذب. فصار عندنا الخبر على ثلاثة أنحاء، خبر صادق وخبر كاذب وخبر لا صدق ولا كذب. فكيف تقول بأن النظام لا يعتقد بوجود الواسطة؟ بمجرد أن قال أخذ في تعريف الصدق والكذب الاعتقاد ثبتت الواسطة، فإن خبر الشاك لا يوجد فيه اعتقاد. صار واضح المطلب؟ الإشكال واضح؟ حتى ربما يجاب عن ذلك أنه الخبر الشاذ أصلا ليس خبرا، لما قرأت في المنطق. ماذا قرأنا في المنطق؟ أن مجال التصديق الذي هو اعتقاد، التصديق ما معنى التصديق؟ الإذعان بالنسبة، يعني الاعتقاد مجاله ماذا؟ الخبر الذي يجزم فيه بالنسبة أو يظن، أما الخبر الذي يشك فيه بتحقق النسبة هذا مجاله أين؟ التصور. واضح هذا الشيء؟ يقول التفتزاني هذا بلحاظ المفاهيم والتصورات، أما الشاك عندما يخبر. الآن الشاك قال زيد قائم، هذا أليس بخبر؟ أليس بخبر هذا؟ وهو لا يقصد بصدق ولا بكذب لعدم وجود اعتقاد، فيلزم الواسطة بين الصدق والكذب. ثم يحاول التفتزاني أن يجاوب عن هذا الإشكال بهذا الجواب، أنه قد يقال أن خبر الشاك كذب، لأن الصدق ما هو تعريفه؟ الخبر المطابق للاعتقاد عند النظام. الصدق ما هو؟ الخبر المطابق للاعتقاد. والكذب الخبر غير المطابق، هذه قضية سالبة أو موجبة؟ غير المطابق، سالبة. والسالبة تصدق مع وجود الموضوع ومع انتفاء موضوع. أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب، كاذبة أو صادقة؟ صادقة، مع عدم وجود أبو عيسى. فقولك الكذب هو الخبر غير المطابق للاعتقاد أعم من أن يكون في اعتقاد ولم يطابقه ولا يوجد أصلا اعتقاد، فيصدق على خبر الشاك أنه غير مطابق للاعتقاد، لأن القضية السالبة تصدق مع انتفاء موضوعها. صار واضحا؟ اقرأ معي والمراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم اليقيني يعني او الراجح، فيعم العلم والظن. وهذا يشكل بخبر الشاك لعدم الاعتقاد فيه، فيلزم الواسطة ولا يتحقق الحصار، مع أن النظام من القائلين بالانحصار ومن المنكرين للواسطة. اللهم إلا أن يقال إنه كاذب، لأنه إذا انتفى الاعتقاد صدق عدم مطابقته الاعتقاد من باب صفقة السالبة بانتفاء موضوعها. إن انتفى أبو عيسى يصدق أنه لم يأكل، فإذا انتفى الاعتقاد يصدق أنه لم يطابق الاعتقاد، فلم يطابق الاعتقاد أعم من وجود اعتقاد ولا يطابقه ومن عدم وجود اعتقاد. صار واضحا؟ والكلام في هذا اللي أشرنا إليه، أن اللقاء لأنه يقول المشكوك ليس خبر، الجواب التفتزاني هكذا، أن الصدق ما هو؟ الخبر المطابق للاعتقاد. بما أن هذه القضية موجبة زيد قائم، حتى تكون صادقة لابد أن يكون يوجد زيد، صحيح؟ فأنت قلت الخبر الصادق هو الخبر المطابق للاعتقاد، فلابد أن يكون هناك اعتقاد، هذا في الصدق. أما تعريف الكذب ما هو؟ غير المطابق للاعتقاد. غير المطابق للاعتقاد قضية سالبة، القضية السالبة تصدق إن كان موضوعها غير موجود، ففي خبر الشاك لا يوجد اعتقاد، فنصدق أنه غير مطابق للاعتقاد، كما صدق أبو عيسى لم يأكل. واضح؟ والكلام في أن المشكوك خبر أو ليس بخبر مذكور في الشرح، وشرحنا كذلك، قلنا أن النسبة الخبرية ما زالت في الذهن، هذه مجالها التصور لا التصديق. أما عندما يتكلم الشاك بقوله زيد قائم، فهذه جملة خبرية بلا شك ولا ريب، فليطالع ثمة يعني هناك. وقيل بأي دليل؟ هذا دليل النظام، بدليل قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإنه تعالى وصفهم بالكذب، جعلهم كاذبين في أي شيء؟ في قولهم إنك لرسول الله. ليه؟ لعدم مطابقة هذا القول للاعتقاد، وإن كان مطابقا من واقع، فعلى هذا الأساس المدار في الصدق والكذب المطابقة للاعتقاد وعدم المطابقة للاعتقاد، لا المطابقة للواقع وعدم المطابقة لا. هذا دليل من؟ دليل النظام. ورد هذا الاستدلال، طبعا من الذي أشكل على هذا الاستدلال؟ لا، الخطيب قال ورد، ليس له هذه الإشكالات الثلاثة، ليست له سكاتي ذكر هذا الشيء، لكن أول من رد هو تلميذه، تلميذ النظام من؟ عمرو بن بحر. من هو عمرو بن بحر؟ سمعت به؟ جاحظ أو جاحظ هو عمرو بن بحر الإصفهاني من إصفهان. ورد هذا الاستدلال بأن المعنى لكاذبون في أي شيء؟ في الشهادة وفي ادعائهم المواطاة. يعني ورد هذا الاستدلال بأن وصف الكذب يرجع إلى ادعاء المواطاة، لا يرجع إلى قولهم إنك لرسول الله. ما معنى ادعائهم المواطاة؟ أن كل إنسان يشهد هذه الشهادة تدل بالدلالة الالتزامية على أن ما أشهد به أعتقد موافق مواطئ لما أعتقد به. واضح معنى ادعائهم المواطاة ما معناه؟ فالتكذيب راجع إلى الشهادة باعتبار تضمنها خبرا كاذبا غير مطابق للواقع. الشهادة تتضمن أني ما أشهد به مطابق لاعتقادي، وهذا الخبر أني ما أشهد به مطابق لاعتقادي مخالف للواقع، لأن المنافق ما يشهد به غير مطابق لاعتقاده. واضح؟ وهو أن هذه الشهادة من صميم القلب وخلوص الاعتقاد. ما الذي يدل على أن على أنها تتضمن هذا الخبر بالالتزام؟ بقرينة بشهادة، هنا بمعنى بقرينة، بقرينة إن واللام والجملة الإسمية. سيأتي إن شاء الله في مبحث الإسناد الخبري أن إن واللام والجملة الإسمية من أدوات التوكيد. واحد عندما يؤكد شهادة، ما معنى يؤكد شهادة؟ يعني أن هذه الشهادة نابعة من اعتقادي، مع أنه في الواقع أنت تقول بما لا تعتقد به. واضح هذا الشيء؟ هذا الجواب الأول. أو المعنى، أو المعنى إنهم لكاذبون في تسميتها، أي في تسمية هذا الإخبار شهادة، لأن تعريف الشهادة ما هي؟ ما يكون على وفق الاعتقاد. واضح؟ وأنت هذا كلامكم ليس على وفق الاعتقاد، فهو ليس بشهادة، فإطلاقهم شهادة عليها غير صحيح. كاذب هنا بمعنى غير صحيح إذن يقول. فقوله، قول الخطيب، تسميتها مصدر، تسمية مصدر مضاف إلى ماذا؟ إلى المفعول الثاني. والأول ماذا؟ والأول محذوف. ماذا يكون تقدير الجملة؟ في تسميتهم هذا الإخبار شهادة. صحيح؟ في تسميتهم، هم فاعل، حذف الفاعل، حذف المفعول الثاني وأضيف التسمية إلى الشهادة، إلى المفعول الثاني، حذف المفعول الأول وحذف الفاعل وأضيفت التسمية إلى الشهادة. أصلها هكذا، في تسميتهم، يعني في تسمية المنافقين هذا الخبر شهادة. حذف المنافقين وهذا الخبر وأبقى المفعول الثاني. لأن ليش الوصف الكاذبون في التسمية؟ لأن الشهادة ما يكون على وفق الاعتقاد، فقولهم تسميتها مصدر مضاف إلى المفعول الثاني والأول محذوف. أو هذا الجواب ماذا؟ الثالث، الإشكال الثالث. أو المعنى إنهم لكاذبون في أي شيء؟ في المشهود به. فوصف الكذب يرجع إلى ماذا؟ إلى إنك لرسوله. سلمنا أن وصف الكذب يرجع إلى أنك لرسوله، أعني قولهم إنك لرسول الله، لكن لا في الواقع بل في زعمهم الفاسد واعتقادهم الباطل. لأنهم يعتقدون أنه غير مطابق للواقع. فالكذب وصف لقولهم لكن باعتبار الواقع باعتقادهم لا باعتبار نفس الواقع بما هو هو. فإذا وصف الكذب يرجع إلى الواقع لا إلى الاعتقاد، فيكون كاذبا باعتقادهم وإن كان الصادق، فيكون الواقع كاذبا باعتقادهم وإن كان صادقا في نفس الأمر. فكأنه قيل إنهم يزعمون أنهم كاذبون في هذا الخبر الصادق، وحينئذ لا يكون الكذب إلا بمعنى عدم المطابقة للواقع. لكن لأي واقع؟ الواقع المزعوم. فليتأمل لئلا يتوهم أن هذا الإشكال الثالث من قبل المصنف اعتراف بكون الصدق والكذب راجعين إلى الاعتقاد. ينبغي أن تفرق بين مخالفة الخبر للاعتقاد وبين مخالفة الخبر للواقع المعتقد، فرق بينهما. فلا تتوهم أنهما شيء واحد حتى تتوهم أن المصنف يدافع عن النظام، واضح؟ وإنما هو إشكال على النظام. هذه تمام الكلام في النظرية الثانية. النظرية الثالثة ما اختاره عمرو بن بحر الإصفهاني المعروف بالجاحظ، لقب بالجاحظي لجحوظ عينيه لبروزهما، فلقب بماذا؟ بالجاحظ. ويروى أن امرأة ذهبت إلى حداد ليصنع لها شيطانا، فقال لها أنا لم أرى الشيطان من قبل، كيف أصنع لك شيطانا؟ فذهبت إلى السوق وجاءت بالجاحظ وقالت له اصنع لي مثل هذا. المهم، والجاحظ قصته ولا زنديق، ليس أنه ناصبي، قصته في الزندقة معروفة، لكنه عالم بالأدب وباللغة وبالكلام، بل وهو الذي اجتمع مع شخصين لينقضوا القرآن الكريم، وقسموا القرآن إلى ثلاثة أثلاث، وأخذ كل واحد منهما ثلثا لينقضه ويجتمعوا بعد سنة في مكة. فاجتمعوا في مكة فقال أحدهم أني وقفت على قوله تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، وهكذا. ومر عليهم الإمام الصادق فقال لهم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن كذا إلى آخر الآية. المهم، أما نظرية الجاحظ، تفهم جيدا، الجاحظ يختلف مع الجمهور والنظام في أي شيء؟ في أنه يرى وجود الواسطة بين الخبر الصادق والخبر الكاذب. فعندنا خبر ليس بصادق وليس بكاذب. ليه؟ لأنه أخذ في تعريف الصدق والكذب أمرين. شوف المشهور كم أخذوا أمر؟ أمر واحد المطابقة للواقع، النظام أخذ أمر آخر المطابقة للاعتقاد، أما الجاحظ أخذ كلا الأمرين معا. الخبر الصادق يرحمكم الله هو الخبر المطابق للواقع والاعتقاد، لابد أن يتوفرا معا. والخبر الكاذب هو الخبر المخالف للواقع وللاعتقاد. أين الواسطة؟ من يقول لي أين الواسطة؟ لا، جيب لي مثال. إذا كان كاذبا، إذا كان كاذبا ليس واسطة، كذب. جيب مثال، جئنا بمثال حتى نفهم. أنا لا أفهم إلا بالمحسوس. السماء وهو لا يعتقد، هذا ماذا؟ فإذا أربع أمثلة أو أربع وسائط عند الجاحظ، ما واسطة واحدة، أربع وسائط. الأول أن يطابق الكلام الواقع ويخالف الاعتقاد، هذا ليس بالصدق، لأنه يشترط الصدق مطابقتهما معا للواقع، يعني مطابقة الكلام للواقع وللاعتقاد، هذا هو فقط طابقة واحد. وليس بكذب، يشترط في الكذب عدم المطابقة للاثنين معا، وهذا طابق أحدهما ولم يطابق الآخر. كما لو قال مثلا الله غير موجودا، الملحد قال الله عفوا المؤمن قال الله غير موجود، فهذا مخالف للواقع. لا لا لا عفوا، الكافر قال الله موجود موافق للواقع لكنه مخالف للاعتقاد، فهذا نسميه واسطة بين الصدق والكذب. ثاني، موافق للاعتقاد مخالف للواقع، هذا ليس بصدق لأنه لم يطابقهما معا، وليس بكذب لأنه لم يخالفهما معا. واضح هذا الشيء؟ فإذا هذه واسطة بين الصدق والكذب، وهكذا. الآن نقرأ العبارة، والجاحد أنكر انحصار الخبر في الصدق والكذب وأثبت الواسطة، وزعم أن صدق الخبر مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق، وغيرهما أي غير هذين القسمين، لا وين سموا وكذب الخبر عدمها أي عدم مطابقته للواقع معه، أي مع اعتقاد أنه غير مطابق، وغيرهما أي غير هذين القسمين وهو أربعة، المطابقة مع الاعتقاد، المطابقة مع اعتقاد عدم مطابقة أو بدون الاعتقاد أصلا، وعدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة أو بدون الاعتقاد أصلا، ليس بصدق ولا كذب. المطلوب غدا إن شاء الله تمرين للبيت، أن هذه الأمور الأربعة تأتي لكل واحد منها بمثال. نعم، والحمد لله رب العالمين. غدا تعطي